بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع بدء حلقة جديدة من حلقات برنامج كبائر الذنوب. كنا إخوتنا الكرام مع فضيلة الشيخ صالح الأطرم في الحلقة الماضية، حيث تحدثنا عن الشرك الأصغر ودللنا على أنه كبيرة من الكبائر، ثم الفرق بينه وبين الشرك الأكبر، وسقنا كثيرا من الأمثلة عليه. في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن الكفر والفرق بينه وبين الشرك ووجه الشبه بينهما، ثم نتحدث عن أنواع الكفر، وبعد ذلك نسوق بعضا من الأمثلة إن كان هناك متسع من الوقت، وفي نهاية الحلقة سنتحدث عن المخرج الوحيد، ألا وهو التوبة من الكبائر. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح الأطرم، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وبالمستمعين. فضيلة الشيخ، عرفنا الآن بالكفر لكي نجتنبه ونبعد أنفسنا عن الوقوع فيه، ثم عرج على الشبه بينه وبين الشرك والفرق بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الكفر في الحكم مثل الشرك الأكبر، وللكفر نوعان كما أن للشرك الأكبر نوعين. والكفر تعريفه وهو ما يفارق به الشرك الأكبر وجود الكفر في الباطن، ما يتعلق في الباطن، والشرك يتعلق في الباطن والظاهر. فالشرك مثلا يكفر بآيات الله ويكفر بما جاء عن الله وعن رسوله في الباطن، وتظهر على جوارحه أعمال العبادة لغير الله، كأن يسجد لغير الله أو يركع لغير الله أو يذبح لغير الله، هذا الشرك. الكفر قد لا يحصل منه هذا، لا يحصل منه هذا، أي العبادة لغير الله في الظاهر، لكن يحصل منه ما يجعله كافرا، لأنه لم يقابل ما جاء عن الله وعن رسوله بالتصديق، ومن ثم العمل. فضيلة الشيخ، نعم، نود أن نتحدث عن أنواع الكفر. نعم. فهل هو كالشرك كفر أصغر وكفر أكبر؟ نعم، الكفر نوعان كما أن للشرك نوعين، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر مخرج من الملة، كما أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة، ولكنه كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب. نعم. وكما قالوا بالمثال يتضح المقال. نعم. فنود أن نتطرق الآن إلى أمثلة للكفر الأكبر وبعدها أمثلة للكفر الأصغر مع الأدلة. من الأمثلة كفر التكذيب والكذب على الله، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه أو كذب بآياته أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أمثلته الشك، كما قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ومن أمثلة الكفر الأكبر الإيباء والاستكبار عن طاعة الله، قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن أمثلة الكفر الأكبر الإعراض، الإعراض عما جاء في القرآن، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أمثلة الكفر الأكبر كفر النفاق، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، كما قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه من أمثلة الكفر الأكبر التي ذكرها العلماء. أما من الأمثلة على الكفر الأصغر فهو الكفر بنعم الله وإضافتها لغير الله وعدم استعمالها في طاعة الله، عدم استعمال نعم الله في طاعة الله. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وليس الكفر الأصغر مخرجا من الملة، هذا هو الفرق بينه وبين الكفر الأكبر. فالكفر الأكبر كما جاء في الأمثلة الخمسة مخرج من الملة، ومن مات عليه فهو مخلد في النار كالمشرك وكالشرك الأكبر. أما كفر النعمة فهذا لا يخرج من الملة، وهو خطر على صاحبه وكبيرة من الكبائر. فضيلة الشيخ، بعد أن توسعنا في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة عن تعريف الشرك، وقسمنا الشرك إلى أقسامه ومن ثم إلى أنواع الشرك الأكبر والأصغر، وأيضا تحدثنا عن الكفر وعن الفرق بينه وبين الشرك وعن أقسام الكفر ومثلنا لذلك، لعل الأخ المستمع الكريم يتساءل الآن: ترى ما هو المخرج من كل هذه الكبائر وقانا الله وإياكم؟ نود أن يطرح فضيلة الشيخ صالح على الإخوة المستمعين السبيل الوحيد للخروج بأنفسهم من هذه الكبائر. نسأل الله السلامة والعفو والعافية لنا ولإخواننا المسلمين. إن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، فالمخرج من وقع في كبيرة الشرك أو الكفر الكبرى هو التوبة، التوبة النصوح. أما الكفر الأصغر والشرك الأصغر فكذلك لا بد من التوبة، ولكن يتحرز المسلم دائما عنها باللجوء إلى الله ودعائه أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه معرفة الشرك بنوعيه والكفر بنوعيه ليجتنبها. ويستعمل هذا الحديث الذي أثر عن الصحابة وقد علمه من الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وبالدعاء الآخر: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب بالمال والأهل والولد. فعلى المسلم أن يلجأ لربه وأن يطلب منه التوفيق وأن يطلب منه الثبات. ففي الحديث الشريف: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على الهدى. فلا يغفل الإنسان عن ربه، فلجوءه إلى الله والتوجه إليه يفتح عليه أبواب المعرفة فيترك ما نهي عنه ويفعل ما أمر به. أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا بد من التوبة، لا يمكن أن يسلم من غوائلها ومن جرائها ومن عواقبها في الدنيا والآخرة إلا بالتوبة النصوح. هذا الشرك الأكبر. وإن مات قبل التوبة بالنسبة للشرك الأكبر والأصغر فهو مخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من مات على الشرك الأصغر والكفر الأصغر فهذا تحت مشيئة الله كسائر المعاصي، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولو عذبه في قدر معصيته ثم أدخله الجنة بعد ذلك. فضيلة الشيخ، إذن لنتحدث الآن عن التوبة. نعم. ولو بشكل موجز عن كيفية التوبة وما هي شروطها. التوبة معناها الرجوع في اللغة العربية، معناها الرجوع، وهو أن يرجع من ارتكب ذنبا عنه ويتوجه إلى ربه، هذه معنى التوبة. إذا رجع عن هذا الذنب وتوجه إلى ربه فمعناه رجع عما كان مرتكبه وعن الطريق الذي يسير عليه وعاد إلى الصراط السوي. هذا الرجوع اشترط له العلماء شروط لخصوها من الكتاب والسنة أو جمعوها من الكتاب والسنة. إذا ما توفرت ما نفعت التوبة، إن توفرت نفعت صاحبها. وقبل أن ألخص الشروط أنوه أن الله جل جلاله فتح باب التوبة وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، وأن الله حث عليها في كتابه. شروط التوبة خلاصتها أن يقلع عن ما ارتكب من الذنوب طائعا مختارا راغبا بما عند الله. أما إذا ترك الذنب أيها الإخوة عجزا عنه لعدم قدرته فهذه لا تسمى توبة. ثانيا يندم على ما مضى من المعاصي، يتندم كيف أنه مضى هذا الوقت وأنا في غي وطغياني مرتكب معصية الله. ثالثا يعزم أنه لا يعود، فإن تاب وهو يريد أن يعود فإن توبته لا تنفعه. رابعا يتوب قبل أن يغرغر بالموت، فإن غرغر بالموت أي بلغت الروح الحلقوم للخروج لم تنفعه التوبة، لقوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار، وليست التوبة الذين عملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خامسا قبل علامات وأمارات الساعات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج الدابة، فإذا طلعت هذه العلامات فلم تنفع التوبة، هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا المستمعين الكرام، كنا في الحلقات الماضية قد تحدثنا عن كبيرة الكبائر وهي الشرك، وتناولناها بالشرح والتفصيل، فعرفنا الشرك ثم تطرقنا إلى نوعيه الأكبر والأصغر، وتحدثنا أيضا عن أقسام الشرك الأكبر، ثم تحدثنا عن الكفر وعلاقته بالشرك، وبعد ذلك ختمنا اللقاء بحديث عن التوبة وعن شروطها. نسأل الله العلي القدير أن يقينا وإياكم الذنوب كبيرها وصغيرها. نشكر فضيلة الشيخ صالح الأطرم على ما أتحفنا به من حديث، فجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. شكر الله مساء الجميع، ونسأله التوفيق للعلم النافع والرزق الواسع والعمل المتقبل إن شاء الله. إخوتنا المستمعين الكرام، أملنا أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج لنتحدث عن كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، وقانا الله وإياكم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.